الله يكرمك. الله يعافيه ويشفيه ويهب له الشفاء يا رب. اللهم امين يا رب. لا اللهم امين يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخنا. امين يا رب. سلام عليك يا شيخ. لا والله الله عزك الله والله وسلم عليك جدا ونفسهم يشوفوك ان شاء الله باذن الله في اقرب زياره ان شاء الله على راسنا. معنا اتصال اخر. اخويا جميل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ايمن ازاي حال حضرتك؟ الله يخليك بحبك في الله والله. الله يحبك يا برضه. كان في انقطع الاتصال. اتصال اخر. اخويا محمود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس شايم ازاي حال حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا رب. مرض والله. انا كنت عايز اتاكد من صحه حديث بعد اذن حضرتك. اتفضل. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال سهاما بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. نعم. اظن ده ليه علاقه بالحاله بتاعت حضرتك الحب والفالنتاين. اين انا بس كنت عايز حضرتك بس توضح الحديث على قد ما تقدر. حاضر. هذا الحديث يتكلم في عن التحذير من الرياء، ان بعض الناس ياتون بامثال جبال تهامة من الحسنات ثم ياتي الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامه ويقول، يعني في الايه توضح هذا الحديث: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني هؤلاء يفعلون ليس من أجل الله، إنما من أجل الشهرة ومن أجل أن يحصلوا بين الناس مكانة. وأسأل الله لي ولك العفو والعافية. سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، طب حضرتك كنت بتتكلم عن الشيطان، طب وهل طيب الانسان بيبقى مسؤول عن، يعني مثلا الشيطان ما يقعد يوز كده ويقعد يزن على ايه الانسان كتير، بس طبعا الحمد لله احنا ما بنسمعش كلامه، بيبقى مسؤول عنه؟ يعني ممكن ربنا يعني بيحاسبه عن اللي الشيطان بيقول له عليه دوت؟ لا يا ابو مصطفى، لا الشيطان اذا وسوس للانسان والنفس يعني. نعم. ممكن بيوسوس لدرجه ان ممكن يخليه يعني ايه، والعياذ بالله يغلط في ربنا. نعم نعم. والعياذ بالله للكفر، يعني بيقعد يذم كتير مثلا عليا. لا ده انت ربنا كده ما بيشبكيش، يعني الحمد لله ربنا ابتلاني بابتلاء الحمد لله. نعم. بدعي ربنا على طول انه يصبرني عليه. يقعد اللي طب اشمعنى مثلا دي؟ ما ربنا ما ادهاش زيك. لا ده انت مش على ده، ربنا مش هيتقبل منك حاجه كده يعني. فصراحه انا بقى خايفه اولى ربنا يحاسبني على الوسوسه اللي الشيطان دي بيوسوس لي فيها. طيب يا مصطفى، اقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به، ما لم تتكلم او تعمل به. ان الله تجاوز لامتي، الرسول يقول ذلك، ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل ما لم تتكلم او تعمل به. يعني الشيطان ممكن يعرض علينا وساوس كثيره جدا، لدرجه انه ممكن يتكلم في ذات الله داخل النفس، او عن رسول الله، او عن الصحابه، او عن اصل القران، او الكلام ده. لكن الواحد فينا لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكلمناش بقناعه في المساله، يعني حضرتك اتكلمت معايا النهارده، انت لا تتكلمين يا ام مصطفى، مقصدك انك مقتنعة بالكلام، إنما بتسألي كناحية فقهية أو ك يعني تأتي أو تأخذي شيئا من الفتوى، هذا جائز. ولكن أقول الاعتقاد بما يوسوس به الشيطان هو ده الخطر، لكن إحنا بنقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كانت النفس تحدثنا بأشياء، قال الحبيب النبي: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فنحن لا شيء علينا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أم جانة السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في علم حضرتك يا شيخ. الله يبارك. أنا عندي سؤال بس لحضرتك. أنا ليا أختي، أنا نصحتها كتير قوي إن هي تصلي صلاة الفجر حاضر، لكن هي بتدعي إن يعني ولادها بيسهروها وما بتقدرش يعني تستنى لحد الساعة 5 أو 4 معاد صلاة الفجر، ما بتقدرش خالص، حتى قيام الليل برضه ما فيش. نعم. ولما بتقوم من النوم بتبقى 10 11 أو قبل الظهر بحاجات بسيطة، بتبقى برضه عايزة تحضر لولادها الفطار، بتبقى مشغولة يمكن قبل الظهر أو ممكن الاتنين بيبقوا مع بعض. فأنا تعبت معاها وكلمتها كتير، لكن الله المستعان. فهي بتسمع حضرتك دلوقتي، يا ريت توجه لها نصيحة بعد إذنك. طيب، يعني إن شاء الله نصيحتي لأختنا الكريمة